البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص هذه الحلقة من البحر المديد لأحد أقطاب الصوفية الكبار، سيدي أبي الحسن الشاذلي، الذي طبقت شهرته الآفاق وانتشر مذهبه الصوفي السني الشاذلي في كل أقاصي المعمور. ولد بفرع من فروع قبيلة الأخماس السفلى سنة 593 للهجرة بالجماعة المعروفة حاليا تنقوب، التي تطل منها الواجهة الخلفية لجبل العلم مثوى القطب الصوفي الكبير المولى عبد السلام بن مشيش، الذي طبع الحياة العلمية والصوفية لأبي الحسن الشاذلي قبل أن يرحل إلى تونس ويسكن شاذلة التي نسب إليها وتوفي رحمه الله بوادي حميصرة بصحراء عذاب بمصر سنة 656، حيث يوجد ضريحه. يحدد الدكتور عبد المجيد الصغير في كتابه خصوصية التجربة الصوفية بالمغرب القيمة الصوفية والعلمية والفكرية لأبي الحسن الشاذلي كما يلي: بدأ أبو الحسن الشاذلي متأثرا بالجو الفكري والسياسي الذي أصبح يعم شمال أفريقيا عامة والمغرب خاصة، فقام يدعو إلى ضرورة العودة بالتصوف إلى الالتزام بالقرآن والسنة، محاولا في سبيل ذلك إدخال تغيير جذري في المفاهيم الصوفية التقليدية التي طالما أولت بما يخالف ذلك المنبع الذي يتمسك به المسلمون. فأصبح الشاذلي يؤكد دوما على البعد الأخلاقي للتصوف، ويحذر مما اشتهر بين صوفية الأندلس والمغرب من طلب للخوارق والشطحات الفكرية التي من شأنها أن تبتعد عن منطق الأصول التي تجمع المسلمين وهي القرآن والسنة، كما أن من شأن الانشغال بطلب تلك الخوارق والكرامات والنظريات الإشراقية أن يجعل التصوف حكراً على فئة من الخواص التي تعشق ذلك التجرد النظري، مما يمنع التصوف أن يقوم بدوره التربوي والأخلاقي بين الجمهور من المسلمين. ولهذا يعلن الشاذلي مخالفته لنزعة الغلو في التصوف الإشراقي بقوله: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك إن الله قد ضمن للعصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في الكشف. وهو نفس الأمر الذي دفعه إلى تغيير مفهوم الزهد السائد في الفكر الصوفي قبله، إذ التصوف كما يفسره الشاذلي ليس بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة، وإنما هو بالصبر على الأوامر واليقين في الهداية. فجوهر التصوف إذن ليس في الرسوم والأشكال، وإنما في النوايا والأعمال، وخير العمل ما ساهم في نفع المسلمين وساعد على وحدتهم في هذه الظروف. ولهذا نعتت الطريقة الشاذلية بطريقة الشكر مقابل طريقة الخرق للعوائد. وقد كان الشاذلي وهو الشيخ الصوفي متفننا في لباسه يذم العاطلين من أتباعه، داعيا إلى أنه لا ضير أن يكون الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت. لقد كانت الشاذلية استجابة طبيعية للصحوة السنية التي عمت المغرب العربي ومشرقه على السواء، وكانت الشاذلية بالتحديد منسجمة مع روح التوحيد الفكري والسياسي الذي اطلعت به الدولة المحمدية على المغرب العربي، وحريصة على الحفاظ عليه بعد الوعي بالخطر المحدق القادم من شمال إيبيريا وبعد الضربات القاضية التي هبت على المشرق من قبل التتر والصليبيين في آن واحد. وهذا هو الذي يبرر قيام أبي الحسن الشاذلي بمهمة الدعوة إلى ذلك المشروع الموحد في كل من تونس ومصر، كما أنه هو الذي يفسر التفاف كبار علماء مصر حوله، كما أن ذلك المشروع الفكري والسياسي هو الذي فرض عليه سنة 648 أن يشارك المسلمين بمصر في الجهاد ضد الجيوش الصليبية رغم كبر سنه وكفاف بصره بصحبة عز الدين بن عبد السلام، وكأنه بذلك يضرب نموذجا لصوفية المغرب الذين سيلعبون بعده أدوارا طلائعية في الرباط بالثغور والمشاركة في معارك فاصلة خاصة على عهد الدولة السعدية وفي معركة وادي المخازن بالأخص. يا لطيف صنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. يا لطيف صنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم. يا لطيف صنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما. يا لطيف الصنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما. يا لطيف الصنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. قد سألنا اللطف منك عجلا يا حليم أنت رب الحلماء. يا لطيف الصنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. أسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء. يا لطيف الصنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما. يا لطيف الصنيع من كلما دام الأمر جلا ما دام. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف من أقوال أبي الحسن الشاذلي. خصلتان إذا فعلهما العبد صار عن قريب إماما يقتدي به الناس، وهما الإعراض عن الدنيا واحتمال الأذى من الإخوان مع الإيثار. عمل البصيرة في ثلاث: إرسال الجوارح في معاصي الله، والطمع في خلق الله، والتصنع بطاعة الله. كل مريد ادعى فتح بصيرته وعنده بقية طمع فيما بأيدي الناس فهو كاذب. فإن من فتح الله عين بصيرته لا يصح أن يعلق قلبه بمخلوق، لأنه يجد الخلق كلهم فقراء لا يملكون شيئا مع الله تعالى. الأمين على الدين هو الآخذ عن الله ببصيرة اليقين. أسباب القبض ثلاثة: ذنب أحدثته، أو دنيا ذهبت عنك، أو شخص يؤذيك في نفسك أو عرضك. فإن كنت أذنبت فاستغفر، وإن كنت ذهبت عنك الدنيا فارجع إلى ربك، وإن كنت ظلمت فاصبر واحتمل، هذا داؤك. فإن لم يطلعك الله تعالى على سبب القبض فاسكن تحت جريان الأقدار، فإنها سحابة سائرة. فلم أنظر، نظرت فلم أنظر سوى أنا سيداتي سادتي، غدا بحول الله يتجدد لقاؤنا. البحر المديد، مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.